طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، طبعا تبقى لنا المعيار الأخير، المعنون بعنوان إعادة الشراء. طبعا هذا المعيار من المعايير الجديدة، وهو غير موجود في النسخة المطبوعة، فهل الجميع مع نسخة منه ورقيا؟ طيب، نأخذ مقدمة عن المعيار، ثم نعود إلى مسألة تجاوزناها في معيار إجارة الأعيان، في إجارة العين لمن باعها. طيب، وش هو العنوان هذا؟ هل هو عنوان منتج تمويلي ولا منتج مالي ولا؟ ايش رايكم؟ معالجة، معيار لاحق للعقود. طب على كل حال، هذا يعني يعتبر عنوان مبتكر جمع جملة من الصور، يعني لا يوجد منتج بهذا العنوان. هذه اسم لمعاملة موجودة في عدة منتجات وتعاملات، يعني ابتكر المعيار هذا العنوان بهذا المصطلح إعادة الشراء. ولذلك قد تجد مثل هذا المصطلح يستخدم أحيانا لغير المعنى المقصود أو المعنى المراد، فهو مصطلح محدد خاص ب معاملة معينة محددة لها صور موجودة في المعيار. مثل هذا العنوان أو مثل هذا النحت من المصطلحات، مصطلح أيضا شائع، وأيضا هو مصطلح غير مستقر وله تطبيقات، وقد يناسب من يبحث عن عنوان أن يبحثه. عنوان اسمه حافز الأداء، تقريبا يشبه فكرة هذا العنوان من حيث نحت مصطلح على عدة ممارسات موجودة. يعني حافز الأداء موجود في بعض نماذج شركات التأمين التعاوني، موجود في بعض الصناديق الاستثمارية، موجود في بعض ايه حافز الأداء، نعم عفوا، موجود في بعض الصكوك، موجود في بعض عقود الإجارة. فهو يعني مصطلح تم إطلاقه على معاملة معينة وله صور متفرقة في معاملات المؤسسات المالية الإسلامية، وهو مثل هذا المصطلح. سنجد بعد قليل أن إعادة الشراء موجودة في عقود التمويل، موجودة في عقود الاستثمار، موجودة في أدوات إدارة السيولة بين البنك المركزي والبنوك التجارية، وتقريبا منه واستخدم هذا المصطلح وتم تعميمه كمصطلح شرعي جديد في الممارسة في المؤسسات المالية. ولذلك لو تقرؤون في الفقرة 2، ايه في التعريف وش قال؟ لا لا لا لا، قبل المقصود بإعادة الشراء في هذا المعيار، يريد أن يؤكد أن هذا مصطلح خاص بهذا المعيار، تم صياغة تعريف له، ثم ذكر بعد ذلك أحكامه الشرعية وصوره المتعددة والمتناثرة في تطبيقات المؤسسات المالية. طيب، المقدمة الثانية في هذا المعيار، هناك تقريبا 3 عقود أو 3 تعاملات تحتاج أن تضبط تماما معناها عند الفقهاء قبل قراءة هذا المعيار. عقد العينة، وبيع الوفاء، والإقالة. ولذلك جاء في نطاق المعيار إخراج بيع الوفاء والإقالة لوجود فروق مؤثرة بينها. بيع الوفاء ويسمى بيع الأمانة عند الحنابلة، ويسمى بيع العهدة عند الشافعية، وله عدة أسماء في المذاهب الأربعة: الشوكاني يسميه بيع الرجاء، كلها تقريبا مسميات لمعاملة تقريبا واحدة. فلا بد تضبط تعريف العينة، ثم تضبط تعريف بيع الوفاء أو صورته، ثم الإقالة قبل أن نبدأ في إعادة الشراء. من يعطينا العينة؟ أيوة. أيوة. بيع سلعة. زين. إيه. ثم شراءها بأقل منه نقدا. إذن هناك عقدين، العقد الأول مؤجل والعقد الثاني حال، وعكس العينة الأول. لا شلون كلها صارت حالة؟ الأول نقد والثاني مؤجل أكثر منه. هذا هو أقرب عقد ينبغي تحريره فيما يشبه عقد أو معاملة إعادة الشراء. طبعا طيب بيع الوفاء مهم، ترى بيع الوفاء مهم جدا. إذا أحد عنده تعريف قريب. أيوة عطنا صورته. طب عطنا صورته. بيع عقار. في أحد قريبة من قرارات المجمع يعطينا تعريفه في المجمع؟ أيوة تفضل. بيع عقار، ركزوا على أن يعيده. أيوة على أن يعيده، ها؟ فهو شرط فاسخ في العقد. وش فرقه عن العينة؟ العينة عقدين، بينما هنا عقد واحد مع اشتراط الفسخ. الضمان أثناء فترة البيع لمن؟ على من؟ في بيع الوفاء لا، ما أبي من حيث المقتضى العقد، أبي بيع الوفاء، هذه الصورة المحددة التي انتشرت في وقت ما من أوقات فقهاء المذاهب، لأنها تراها صورة متأخرة. إيه ضمانه على البائع الأول، ترى هذه وصف مؤثر في بيع الوفاء. طب الإقالة؟ فسخ العقد، أي رفع العقد وعودته إلى ما كان عليه. واضح هذه الآن المقدمات الثلاثة؟ طيب قبل أن نبدأ في إعادة الشراء، خلونا نبدأ في المسألة المشهورة اللي تجاوزناها في إجارة العين لمن باعها. وش صورة إجارة العين لمن باعها؟ تعريف بيع الوفاء من وين؟ قرارات المجمع. هات. لحظة حقيقته بيع المال. شو معنى المال؟ أحسنت. أيوة شلون؟ إيه خلاص ماشي، هذا بيع الوفاء. طيب ناخذ إجارة العين لمن باعها، ولا ترى هي تبي تجينا هنا، ولا تبون نبدأ في المعيار اللي نصلها؟ طيب نشوف نطاق المعيار. يتناول هذا المعيار إعادة شراء العين أو المنفعة التي خرجت من ملك العاقد بالبيع وما في معناه من عقود المعاوضات إلى آخره، ولا يتناول إعادة شراء العين أو المنفعة التي خرجت من ملك العاقد بغير البيع، يعني تملكها هبة ثم باعها، هو لم يتطرق لحكمها من حيث الحل والمنع. يقول هذا المعيار لا يتناول هذا العقد. أيضا ترى هذا ضابط مهم، ولا التصرفات. ها شوف ترى تعبير دقيق، تعبير فقهي، استخدم كلمة التصرفات. أيوة التي تعود فيها العين إلى بائعها بغير البيع، مثل لا مثل الفسخ، لأن موجود بغير البيع أو الفسخ كبيع الوفاء والإقالة. يعني جميع الصور اللي تجي لا يتصور أن تكون من بيع الوفاء أو الإقالة. هل أخرج العينة؟ لم يخرج العينة، لأن العينة فيها تشابه بينها وبين إعادة الشراء، ولذلك في إعادة الشراء تحتاج إلى الضوابط التي تلتزم بها في عقد بيع العينة لتنتفي العينة من هذه المعاملة. المقصود بإعادة الشراء في هذا المعيار، ترى هذا قيد مهم وهو قيد نادر في المعايير، ترى يعني من النادر أن يقال المقصود بالجعالة في هذا المعيار، هذا غير موجود في الإجارة نفس الشيء، ولا لا؟ في معيار الرهن ما يقول المقصود بالرهن في هذا المعيار. إذن هذه إضافة، تعد إضافة مهمة تؤكد أن هذا المصطلح هو مصطلح خاص جديد له معنى شرعي خاص صدر في هذا المعيار، هو بيع عين أو منفعة ثم شراء البائع لها ممن اشتراها أو من غيره ممن انتقلت إليه ملكها بأي طريق من طرق التملك. ليش قال أو من غيره؟ لا ما فيها وهبها، ما فيه، لا وكيله بيصير الأصيل، لا يريد أن يدخل أيه التواطؤ إذا كان بين ثلاثة أطراف، ماشي. طب الحكم الشرعي، يجوز بيع العين ثم شراؤها من المشتري أو من غيره بالضوابط الآتية، يعني الآن قرر الجواز بهذه الضوابط. الضابط الأول ضابط مهم غير موجود في بيع الوفاء، أن يكون البيع ينتقل به الملك شرعا ويترتب عليه أثره، مثل استحقاق المشتري لنباء العين وتحمل مخاطر تغير السلعة وانتقال ضمان هلاكها بالقبض. اثنين، أن يكون الشراء اللاحق بعقد مستقل، أيضا هذا ضابط مهم، لا يكون اشتراط عقد في عقد، ولا يكون عوده بالفسخ، وإنما بعقد جديد مستقل عن العقد الأول، سواء بالصيغة القولية أو الفعلية. أكيد مر معكم في أركان العقد الصيغة تكون بالإجابة والقبول أو تكون بالفعل الدال عليهما. ثم قال ولا يجوز أن يكون تلقائيا بمجرد مضي المدة. الشرط الثالث ألا يكون العقد الثاني مشروطا في العقد الأول. الرابع أيضا مشهور، المواعدة الملزمة. الخامس أيضا المواطأة، يعني أدخل المواطأة والعرف في حكم المواعدة الملزمة والعقد. كل هذه على أن تكون إيش؟ بحيث يكون الثمن المؤجل، إن شئتم افتحوا قوس بعد المؤجل، وبعد الثاني سكر القوس، بحيث يكون الثمن المؤجل هو الأكثر. واضح قراءة العقد الآن؟ يعني هي الإشكال أن يكون الثمن المؤجل هو الأكثر، سواء كان هذا الثمن المؤجل جاء في العقد الأول أو العقد الثاني، يعني عينة وعكس العينة. طيب الآن ذكر لك أمثلة على الصور الممنوعة ثم أمثلة على الصور الجائزة. بيع العين بثمن مؤجل ثم شراؤها من البائع الأول بثمن أقل نقدا أو لأجل يستحق دفعه قبل أجل الثمن الأول، وش العلة؟ عينة. الثاني بيع العين نقدا ثم شراؤها بثمن أكثر مؤجلا، عكس العينة. الثالث بيع العين بأجل ثم شراؤها بثمن أكثر ولأجل أبعد. ليش وقفته؟ عينة. طب وش فرقها عن الأول؟ كلاهما مؤجل لكن الأول أجله أقصر من الأجل الثاني، فهذه فيها كالي بكالي و وعينة. ترى كل هذه من الحيل التي تكون في هذه المعاملة، أن يكون الثمن المؤجل مثل الثمن الحال أو أقل منه، لكن يشترط لمستحق الثمن المؤجل منفعة أو عوائد ونحوها ليس لها مقابل يزيد بها الثمن المؤجل عن الثمن الحال. يعني هو ثمن مؤجل لكنه مساوي للأول، لكن جاءت الزيادة على شكل آخر فتطبق عليها قاعدة القرض بزيادة بغض النظر عن شكل هذه الزيادة وهذه الفائدة. اي نعم. انتقل بعد ذلك إلى الصور الجائزة لإعادة الشراء وإن كان الثمن المؤجل هو الأكثر. الأول إذا خلت إعارة الشراء من المواطأة والعرف. هنا لازم أن تنطلق أنت من حكم بيع العينة. فما حكم بيع العينة إذا كانت بدون مواطأة أو عرف؟ الحين حكم العينة محل خلاف على قولين، إذا كانت بدون شرط، القول الأول بالجواز والجمهور على المنع، ثم اختلف أصحاب القول الثاني إذا تحققت العينة بدون مواطأة أو عرف. لا، محل خلاف عند القائلين بالمنع. المعيار اختار القول بالجواز إذا كان هنا إذا كانت بدون مواطأة أو عرف. لا لا، محل خلاف على قولين، القول الأول بالجواز وهو قول الشافعية، القول الثاني بالمنع، ثم القائلون بالمنع اختلفوا إذا تحققت العينة أو صورة العينة بدون مواطأة أو عرف. يعني ابن تيمية يرى المنع حتى بدون مواطأة أو عرف. عفوا، أظن الحنفية والحنابلة. أي نعم، المذهب الاصطلاحي. أي نعم. طيب الضابط الثاني، إذا كان التغير في الثمن بسبب تغير صفة العين أو قيمتها لا بسبب التأجيل أو الحلول. خلونا ناخذ إجارة عين لمن باعها. هذه صورة، يعني هذا ضابط في هذه المسألة نبكر به لكي يتضح. الآن في إجارة العين لمن باعها وش صورتها؟ شخص يريد سيولة كاش، نعم، ويملك عقار قيمته 2,000,000، يبيع العقار للبنك بثمن حال ويودع البنك 2,000,000 في حساب العميل، ثم يؤجر البنك هذا العقار وما زال هو يسكنه، يؤجر البنك هذا العقار على العميل إجارة منتهية بالتمليك بما مجموعه 2,500,000 مثلا. هذه هي صورة إجارة العين لمن باعها. طيب ما حكم هذه المعاملة؟ احنا قلنا الآن هذه معاملة جائزة بشروط. ايش الشرط الأول؟ لا، خلونا الآن في إجارة العين لمن باعها ثم بنطبقها على المعيار. ألا يشترط عقد البيع في عقد الإجارة، والعكس، عقد البيع الأول ألا تشترط في عقد الإجارة. 2، أيوه، هذه الضوابط حتى لا يكون حيل على الربا. أيوة ماشي، يعني هذه من أصل العقد حتى لو ما كان إجارة العقد لمن باعها. هذه الضوابط مشروطة في عقد الإجارة نفسه حتى لو ما كان لمن باعها، المواعدة الملزمة والوثيقة مستقلة. نريد ضوابط خاصة في هذه المعاملة. يعني ما هي الضوابط بعد تحقق ضوابط الإجارة المنتهية بالتمليك المعروفة؟ ها؟ انتفاء العينة. كيف تنتفي العينة؟ أن يكون هناك مدة بين البيع الأول، البيع الأول مو بالآن العميل باع على البنك، العميل باع على البنك في 1 ربيع أول، ها، ثم استأجرها من البنك إجارة منتهية بالتمليك لمدة سنة، بعد سنة يكون التمليك. مدة بين البيع الأول وبين موعد التمليك، عفوا، بين موعد التمليك في نهاية عقد الإجارة، وأن تكون هذه المدة كفيلة بأن تتغير فيها صفة العين، وأن تكون هذه المدة، طبعا أنا هي يمكن صياغة البند في نصف سطر لكن أنا أكثرت حتى تكون أوضح، وأن تكون هذه المدة كفيلة بتغير صفة العين أو قيمتها. طبعا هذا موجود في المعيار، معيار الإجارة اللي استعرضناه في بداية اليوم، وهذا أيضا البند موجود أو هذا الشرط موجود في يقول أن تمضي مدة تتغير فيها صفة العين أو قيمتها. طيب لماذا هذا القيد؟ الحين أنا شريت بثمن، بعت بثمن نقد وأخذت بثمن مؤجل أكثر، أنا لماذا رضيت بهذه الزيادة في الأجل؟ أنا جاوبت، لماذا رضيت بهذه الزيادة؟ لوجود الأجل. فهو يريد الآن أن يقول لا، أن تكون هذه الزيادة أو هذا الفرق ناتج من تغير صفة العين أو قيمتها وليس بسبب، وليس بسبب التأجيل. طبعا بالنسبة لصفة العين هذه نص عليها جمع من الفقهاء منهم مذهب الحنابلة أنه إذا تغيرت صفة العين جاز عقد العينة، لكن القيمة محل خلاف، وابن قدامة يرى أن هذه تغير الأسواق غير مؤثر، لكن يبدو أن المعيار أخذ بمذهب المالكية في هذا الباب. صفة العين من التطبيقات الموجودة، يريد العميل كاش لترميم العقار، يريد يرمم فلته، طيب فيبيع الفلة على العميل على البنك ويحصل على النقد، وبهذا النقد يعيد ترميم، يزيد فيها دور، يعيد ترميم هذه الفلة، فهذه التغييرات تغيرت فيها صفة العين مما أثر بالتالي في قيمتها. هذه من الأمثلة. تغير القيمة، وش ضابط تغير القيمة؟ يعني ما هي المدة التي بها يمكن أن تتغير قيمة العين؟ ليس هناك يعني مدة محددة، والسلع تختلف بحسبها، يعني المنقولات مثل السيارات تختلف عن العقارات، مثلا المنقولات أو السيارات يعني في 6 أشهر ممكن تتغير قيمتها، بخلاف العقار يحتاج إلى مدة أكثر. بعض الاجتهادات المعاصرة ضبطت ذلك بمضي سنة. طبعا هناك بعض القيود الإضافية غير موجودة في المعيار، ولا ندري هل هل هل ستظهر في المعيار بعد تعديله وتطويره أم لا. من الضوابط التي تذكر في بعض الاجتهادات الأخرى منع تطبيق إجارة العين لمن باعها في الأراضي البيضاء أو الأراضي الخام. لماذا؟ لأنه يقول، لأن يقول إذا كانت أرض بيضاء لا تتغير فعادة ما يكون هذه الزيادة لأجل الأجل. هي هذه شوفوها في الدليل الشرعي للتمويل العقاري اللي من إصدارات بنك البلاد. أيضا من الضوابط التي تضاف ليست موجودة في المعيار، وهذه أحد الزملاء قبل قليل كاتب عدل أشار لها، أن يكون ثمن عقد البيع الأول بسعر السوق. هذه ترى كله لتضييق العينة حتى تنتفي وتخرج العينة من المعاملة، أن يكون سعر البيع الأول أو ثمن يسمى ثمن بسعر السوق، وهنا يسمى سعر. هذا من الفرق بين السعر والثمن. الفلة قيمتها مليونين، وهو يريد 500,000 للترميم، فيروح يبيع الفلة بكم؟ يبيعها 500,000، ثم يستأجرها من البنك ب700 مثلا. فهذا من القرائن التي تدل على قصد النقد وتحقق المحذور الشرعي. فمن الضوابط أن يكون ثمن البيع بسعر السوق، ويمكن وضع هامش للتفاوت الذي يكون في الأصول والأعيان، بعضهم يجعل 10% وبعضهم يجعل 15% للعقار، يزيد النسبة في المنقولات ويقللها في العقار. وعلى أي حال هذه كلها ضوابط واجتهادات فقهية لتضييق أو إبعاد هذه المعاملة عن عقد العينة. فهذا هو الضابط الثاني الذي لأجله وضع هذا أو هذه الصورة لتجويز هذه المعاملة. إذا كان التغير في الثمن بسبب تغير صفة العين أو قيمتها لا بسبب التأجيل والحلول، فيجوز أو فتجوز معاملة إعادة الشراء حينئذ. الصورة الثالثة، إذا كان المشتري في العقد الثاني غير البائع الأول، ولم يكن أي منهما منشأة مملوكة بالكامل أو بالأغلبية للآخر، طيب ها شلون هو يقول اذا صارت زي كذا في جائزه، اذا واضحه ولا نشرحها؟ ها شجعني عبد الله، كسلت برجع اجلس ثانيه و... لا هو يقول اذا صارت بهذا الضابط جازت، اذا كانت الصوره بهذا الشكل فهي جائزه. لحن الان خلينا نجيب مثال على الممنوع حتى نعرف الجائز. عاده في اعتمادات المشاركه، اعتمادات المشاركه وش طبعا هذا ايضا من المصطلحات المنحوته ولا ما في يعني التسميه غير دقيقه، هي تمويل بالمشاركه في سلع يتم سداد ثمنها بواسطه اعتماد مستندي. فالاعتماد المستندي هو مجرد وسيله او اداه دفع دولي، يشترك البنك عميل سعودي مثلا يريد ان يشتري بضاعه من لا لا لا لا لا خلونا بضاعه محليه حتى تكون واضحه، لان الاصل في الاعتماد المستندي الاصل انه يستخدم وين؟ في التجاره الدوليه. هناك بعض الاستخدامات في التجاره المحليه يطلبها بعض التجار من العملاء، يشتري السلعه من المورد. طبعا السلعه قلنا احنا انها تكون اعتماد مشاركه او اعتماد مرابحه. اشترى البنك هذه السلعه من المورد الف، طيب، وباعها، طبعا اشتراها بثمن حال وباعها بثمن مؤجل للشركه باء. يرد في بعض التطبيقات ان الف يملك باء، هذه شركة مملوكة لشركة ألف، هذه شركة قابضة أو شركة حتى لو ما كانت شركة لكنها شركة تملك في هذه الشركة. ممكن نذكر بعض أسماء الشركات لو كان ما فيها، ها هذه الشركة تملك هذه الشركة 100%. ما حكم هذه المعاملة؟ لا إيش دعوة سورية، هذه عقد عينة. طبعا هذه ترى من المسائل محل يعني تستحق ان تكون بحث. بعض الاجتهادات ترى الجواز اصلا حتى لو كانت الملكيه 100% باعتبار ان هذه شركه لها شخصيه اعتباريه مستقله وذمه ماليه تختلف عن هذه الشركه من حيث الاداره، وان كان المساهمين فيهم وان كان المساهمين هنا واحد. لكن الذي عليه الاجتهاد الجماعي هو منع هذه الصورة إذا كان هناك ملكية كاملة بين المنشآتين. طيب إذا كانت الملكية 90%، عفوا كذلك، طيب 70، أحسنت، إلى 51. من وين جبت 51؟ وين سبق؟ ما في معيار ترى سبق، وين؟ أي من كلمة أغلب. بعض الفقهاء المعاصرين يفسر كلمة الأغلب الموجودة في قرارات المجمع والمعايير الشرعية على أنها 51-49. طبعا ممن يفسر هذا الشيخ تقي عثماني والشيخ عبد الستار بغدة وأغلب أو كثير من الفقهاء. بعضهم لا يقول لا إلى 70%، أقل من 70% يمنع لأنها ثلث والثلث كثير. على كل حال هي مسألة اجتهادية لا يوجد فيها ضابط محدد، وإنما ما يتعلق بالأغلبية. بعض الفقهاء لا ينظر للأرقام وإنما ينظر للنسبة المسيطرة في سيطرة الملكية، والسيطرة قد تكون 51 كما في بعض تطبيقات الشركات القابضة، وقد تكون أقل من ذلك من حيث قوة الجهة المالكة. ففي هذه الصورة يقول إذا كان بين منشأتين أحدهما مملوكة للآخر فيجوز بشرط ألا تكون الملكية غالبة. ماشي؟ هذه عبد الله تقول له الإشكال فيها، بس يريد هو أن يبتعد عن هذا المحذور. الصورة الأخيرة إذا كان ثمن في أحد العقدين من غير النقود. هذه صورة مهمة كضابط من ضوابط. طبعا هذه ليست من صور الجواز. شوف الترقيم، ارجع للثلاثة الحكم الشرعي. يجوز بيع العين بالضوابط الآتية، ها، 1 2 3 4 5، هذه رقم 6، ألا يتم استخدام إعادة الشراء في صرف مؤخر، وهذا معاملة تستخدمها بعض المؤسسات للتحوط من أسعار صرف العملات، فتكون حيلة على ربا النسيئة أو الصرف المؤخر. طيب شوف أحكام إعادة الشراء، هذا إحنا هذا التو الحكم الإجمالي. الآن أحكام عامة. البند الأول هذا إقرار من المعيار بأن إعادة الشراء هي صورة من صور العقود المركبة. طيب ترى هذا البند، هذا بند مهم جدا وبند جديد، وحسب اطلاعي لم أقف على تحرير سابق له. بند مهم جدا ومفيد جدا في تصرفات البنوك، لا سيما في الصكوك. اللي هو بند 4.2، تحرير جديد من المجلس الشرعي. متى صدر المعيار؟ لا، شوف اعتماد المعيار جماد الآخرة، يعني قبل أقل من سنة. نعم، أي قبل أقل من سنة ولا لا؟ فترى هذا يعتبر من الاجتهادات الجديدة للمجلس الشرعي. إذا احتفظ البائع بالتسجيل القانوني، هذا ترى دائما من الإشكالات التي ترد في النقاش بين الهيئات الشرعية ومكاتب المحاماة والإدارات القانونية. يرون أن التسجيل القانوني هو إيش؟ هو علامة الملكية. فإذا لم تسجل العين من ناحية قانونية في ملك البنك، فإنه لم يملك هذه السلعة وتكون هذه الملكية صورية. يقول إن احتفظ البائع بالتسجيل القانوني لعين المبيعة، فيجب توقيع وثيقة تثبت ملكية المشتري كسند الضد. وش سند الضد؟ هو وثيقة ليس لها شكل محدد يتم إثبات. تذكرون أنتم ما زال بعض الممارسات موجودة، بعض البنوك في التمويل العقاري خصوصا في المرابحة لا تزال تجعل العقار باسم البنك أو الشركة العقارية التابعة لها، رغم أن البنك العقار وش فيه؟ تم بيعه للعميل، لكن يستمر البنك أو الشركة التابعة بوضع هذا الصك باسمها على سبيل إيش؟ على سبيل الرهن. توقع بعض البنوك مثل نموذج الإقرار، يقر البنك بأن العقار باسمه على سبيل الرهن وليس على سبيل البنك، وأن هذا العقار هو ملك البنك إلى آخره. هذه الوثيقة تسمى سند ضد، يستطيع العميل أن يستخدمها عندما ينكر البنك أن هذا العقار ملك له. طبعا هذه الممارسة غير قانونية حاليا لوجود النظام الرهن العقاري المسجل، وقد أكدت مؤسسة النقد ووزارة العدل على البنوك وشركات التمويل على أن أي عقد تمويل عقاري يوقع بعد هذا التاريخ أن يكون وفق نظام الرهن العقاري المسجل. طيب إن احتفظ البائع بالتسجيل القانوني لعين المبيعة، فيجب توقيع وثيقة تثبت ملكية المشتري كسند ضد، على ألا يؤثر احتفاظ البائع بالتسجيل القانوني للعين المبيعة على ملكية المشتري. شوف هذا قيد، هذا ضابط، يعني كأن المعيار أجاز من حيث المبدأ لكن بضوابط. ألا يؤثر التسجيل القانوني على ملكية المشتري واستحقاقه للنماء وتحمله تبعة الهلاك، ويد البائع عليها يد أمانة، وللبائع اشتراط رهنها بثمنها المؤجل أو حفظها لدى أمين، وللمشتري توكيل البائع بقبض نمائها كالعوائد والتوزيعات النقدية وأسهم المنحة وإعادة استثمارها لصالح المشتري والتصويت في الجمعية العمومية. وهذا كثيرا ما يتم الحاجة له في الصكوك التي يكون أصلها أصول مؤجرة، أو صكوك وكالة خدمات تكون أصول أو عقارات مدرة للدخل، أو أصول مدرة للدخل، أو محافظ تمويل فيها عوائد. فعادة ما يستمر اسم المالك الأول على هذه العقود حتى لا يتم إرباك المعاملة. فدائما ما يرد إشكال خصوصا في الصكوك، تسمعون بالملكية العدلية والملكية النفعية، وأن البنك يملك المنفعة أو الإيراد ولا يملك الأصل. لعل هذا البند يعالج هذا الإشكال. طيب 4.3، الآن احنا قررنا أنه لا يجوز للمالك الأول أن يشتري السلعة بثمن مؤجل، صحيح؟ طيب إذا كان هذا الأمر جاء عن طريق بورصة، عن طريق مزاد، ليش؟ لانتفاء المواطأة. هذا البند يؤكد هذا المعنى، أنه لا مانع إذا كان على سبيل المزايدة. في التعريف يوم ذكروا أو لغيره أو من غيره، ممن اشتراها أو من غيره، يوم قلنا حنا أنها قد تكون للمواطأة بين ثلاثة أطراف، أربعة أربعة، يعالج هذا الموضوع. لا يجوز شراء سلعة نقدا لغرض بيعها بالأجل إلى طرف ثالث إذا كان هناك مواطأة على عود السلعة إلى بائعها الأول. التطبيقات، طبعا أبرز تطبيق في إعادة الشراء ما يتعلق باستخدام الوعد، واستخدام الوعد في إعادة الشراء يكون وفق ضوابط الوعد، ألا يكون مواعدة ملزمة بين الطرفين، ألا يترتب على الوعد الملزم إلزام الواعد بالدخول في العقد جبرا، وإنما التعويض عن الضرر عند عدم تنفيذ الوعد. هذه تقريبا أبرز ضوابط هذا التطبيق. إذا كان في إشكال ممكن تنبهوني عليه. طيب هذا اجتهاد جديد من المجلس، ليس جديدا، قد يكون تفسير. شوفوه في 5.1.5، ألا يكون الوعد صادرا من الشريك في شركة العقد. كلمة في شركة العقد ترى هذه جديدة، عادة المعايير السابقة لا يوجد فيها هذه الكلمة، من الشريك أو المضارب أو الوكيل بالإسم، دائما تقال كذا. هنا تم النص على أن المنع خاص بإيش؟ بشركة العقد، يريد أن يخرج إيش؟ شركة الملك. بنرجع بس خلونا نأكد على شركة الملك، بنضرب لها مثال. شوفوا في 5.4.3، بس بنقرأ سطر وبنرجع. يجوز في شركة الملك أن يبيع الشريك حصته لشريكه مع وعد من البائع بشرائها منه، أو وعد من شريكه ببيعها له بقيمتها السوقية. قيمتها السوقية فيها مشكلة بين شركة الملك والعقد؟ ما في إشكال. طيب، أو بما يتفقان عليه في حينه، في إشكال بين الملك والعقد؟ لا. أو بثمن محدد، أم بغت تحطي تحتها خط؟ أو بثمن محدد، هذه الكلمة غير موجودة في شركة العقد. عفوا، 5.4.3، نعم، عندنا اعتمادات المشاركة وعندنا المشاركة في التمويل العقاري. عميل يملك الأرض، وهذه أيضا ترى موجودة في صكوك الإجارة كثيرا، عدة تطبيقات من صكوك الإجارة بهذا الشكل. يكون المصدر أو المنشئ أو الراغب السيول لديه أرض ويريد أن يبني مشروع عليها. المشروع يكلف مثلا مليون، فيستخدم ويريد أن يحصل على هذا التمويل من الجمهور عن طريق الصكوك. يأتي حملة الصكوك ويجمعون هذا المبلغ. هذا المبلغ قيمة إيش؟ قيمة البناء. الأرض ملك من؟ ملك الشركة أو المصدر أو المنشئ. يوقعون أول عقد مشاركة. حصة الشركة وشي؟ عروض، اللي هي الأرض. يقول حصة الطرف الأول الأرض وقيمتها وقت العقد كذا، ماشي، وحصة الطرف الثاني اللي هم حملة الصكوك حصة نقدية قيمتها كذا. في إشكال؟ ها؟ الأرض الأموال المجمعة. طيب سم؟ ايوه العقد الثاني وش هو؟ انا وقعنا عقد مشاركه الان، هذا الان مشروع موصوف بالذمه مملوك على الشيوع بين الطرفين. ماشي متناقصه، احنا ما مسمينها متناقصه لانها بتنتهي باجاره، يعني يتم التمليك دفعه واحده. العقد الثاني عقد اجاره، لان الان الطرفين شركاء، هل يجوز ان يعد او يؤجر الطرف الاول؟ الحين وين الاطراف ما كتبناهم احنا؟ الشركه حملت صكوك، هل يجوز ان يعد الشركه حملت الصكوك وعدا ملزما؟ هل هو بالقيمه السوقيه في عقد الاجاره تمليك؟ لا اكيد مو بقيمه السوقيه في حين التمليك. هل هو بما يتفقان عليه في حينه؟ لا اكيد بثمن محدد. طيب هل يجوز ان يكون التمليك بثمن محدد والعلاقه بين الطرفين علاقه شركه؟ انا وراكم ساكتين، هو يا إيه لا، او ان الصوره مو واضحه، نعيد نشرح مره ثانيه. هي بأجل ثمن محدد من الان في الشركه في المشاركه نفسها. نعم اي هذا هو ضمان ايش؟ راس المال. طيب ها وش الحل؟ في احد الزملاء قبل قليل قال شركه الملك. من؟ اي ليش قلت شركه ملك؟ خلاص، على كل حال هذه من التطبيقات التي يقصد بها شركه الملك، انه اذا كانت العلاقه بين الطرفين شركه ملك وليست شركه العقد، يجوز حينئذ ان يكون الوعد بالشراء بثمن محدد او ما يسمى، طبعا من امثله الثمن المحدد، طبعا المقصود بالثمن المحدد وش هو؟ القيمه الاسميه، لان الثمن المحدد له صور منها القيمه الاسميه، فقد يجوز ذلك اذا كانت العلاقه بين الطرفين علاقه شركه ملك. طبعا هناك خلاف طويل عريض في تكييف هذه الشركه اصلا وتخريجها على شركه، هل هي شركه ملك ام شركه عقد؟ وهذا ايضا من الافكار البحثيه التي يمكن ان يعني يكتب فيها باحث جاد في الفرق بين شركه الملك وشركه العقد في تطبيقات المؤسسات الماليه واثار ذلك. هذه على كل حال المقصود بهذه البند لاخراج مثل هذه الصوره. طبعا من الصور المشهوره في شركه الملك اعتمادات المشاركه، ان يشترك البنك مع العميل في سلعه في الصين قيمتها مليون، يدفع العميل 100,000 ويدفع البنك 900,000، ثم يؤجر البنك على العميل هذه الحصه ايجار منتهيه بالتمليك بثمن محدد. انتم اخذتوا مع معيار الشركه ولا ما بعد وصلتوا؟ طيب في معيار الشركه فيها هذه الصوره بالمنع، يعني لعل هذه الإضافة كلمة شركة العقد تنفي هذا الاعتراض. طيب دائما ما يتكرر إشكال على الوعد بالشراء، أنه لا يجوز الوعد بالشراء والإلزام به عند هلاك الأصول، وهذا شرط صحيح لأنه من قبيل إيش؟ شوفوها في 516، ترى رجعنا ل 516، لا يجوز الوعد بالشراء عند هلاك الأصول لأن هذا من شراء المعدوم وهو ممنوع شرعا. 516 رجعنا ل 516 اي نعم. وش العلة؟ شراء معدوم خلاص ما عاد فيه، لا يمكن تنفيذ العقد. 517 يتكلم عن التعويض عن الضرر، وهذا باب الوعد بشكل عام. 52 اللي شرحناها قبل قليل، إجارة العين لمن باعها إجارة منتهية بالتمليك. طيب 53 أيضا موجودة ترى في معيار الإجارة، ليس شراء العين وإجارتها لمن باعها، وإنما إجارة العين لمؤجرها، وهذه يسميها الفقهاء العينة الإيجارية، ونص عليها فقهاء الحنابلة بوضوح بأنها على ألا يكون العقد عينة، ونص عليها فقهاء المالكية قال على أن لا يكون العقد حيلة. ف فالثانية عقد عينة إيجارية ومنصوص عليها عند الفقهاء، بخلاف الأولى هذه تقريبا يعني من العقود أو من النوازل المعاصرة. طيب المشاركة المتناقصة يعني ضربنا لها أمثلة عندما اضطرينا إلى التفريق بين شركة الملك وشركة العقد. سم شف 5-4-2 حتى تفرق بينها وبين شركة الملك. لا يجوز للشريك في شركة العقد، أيوة، إذا كان الوعد بثمن محدد، فهو الثمن المحدد ممنوع إذا كانت العلاقة بين الشريكين علاقة شركة عقد، مثل العنان، مثل المضاربة، لكن لا مانع إذا كان العقد بينهما أو العلاقة بينهما علاقة شركة ملك. هذا الاتفاق أو هذا المعنى أو هذا الفرق يكاد يكون محل اتفاق. الخلاف وين؟ في تحقيق المناط والتخريج الفقهي لبعض المعاملات. واضح؟ يعني مثلا الشيخ تقي يرى أن هذا التفريق صحيح، أن شركة الملك يجوز بثمن محدد بخلاف شركة العقد، لكن يختلف في التخريج الفقهي. مثلا في تمويل المساكن الذي غرضه تملك المسكن يرى أنها شركة ملك، بينما في الصكوك يرى أنها مخرجة على شركة العقد فيمنع الثمن المحدد لأدوات متممة لإكمال دورة إدارة السيولة للبنك التجاري. التعريف هي اتفاق بين طرفين ببيع أصول مالية قابلة للتسهيل بثمن حال ثم شراؤه المشتري بتاريخ أعلى بثمن أعلى. القيد الأخير هو الأهم، بما لا يترتب عليه آثار البيع غالبا، ولذلك تكيف هذه الاتفاقية على أنها قرض مع رهن الأوراق المالية. الغرض منها إدارة السيولة في المؤسسات سواء على مستوى البنوك المركزية في تنفيذ سياساتها النقدية أو على مستوى المصارف التجارية في إدارة سيولتها النقدية في حالة وجود الفائض والعجز، ويختار العاقد صفته في العقد بحسب غرضه. فإن كان يرغب في الحصول على سيولة يكون هو المقترض فيكون هو البائع ويسمى وتسمى الاتفاقية من جهته إعادة شراء، وإن كان يرغب في استثمار السيولة هو الذي يقرض فيكون هو المشتري وتسمى الاتفاقية من جهته عكس إعادة الشراء. التكييف الشرعي لهذه الاتفاقية هي قرض مع رهن الأصول المالية، لأن البيع لا يترتب عليه أثاره من انتقال الضمان وتحمل الهلاك. طيب ما هي البدائل الشرعية؟ يعني هذه هي الصيغة التقليدية الموجودة في البنوك، طبعا 6 بدائل تقريبا. نركز على البديل المشهور، أشهر بديل أو تقريبا هو البديل المطبق تقريبا هو البديل الثاني، هو البديل الثاني وهو ما يسمى بالقروض، بالقروض المتبادلة. هذا تقريبا من أهم مسائل هذا الموضوع. وش القروض المتبادلة؟ سلفني سلفي على طول منعتها أنت. طيب ماشي، نقرأ المستند المعيار بعد قليل. مستند المعيار أكد على الحاقها بأسلفني أسلفك. نظام النمر أو النقاط، يعني النمر يعني جمع نمرة، هذا مصطلح محاسبي تم استثماره في هذا البديل. إذا أقرضتك أنا 1000 ريال لمدة يوم، فأنت ملتزم بإقراضي، ملتزم بإعادة المبلغ لي، صح؟ زائد تقرضني لو أنا احتجت 1000 ريال لمدة يوم أو 500 ريال لمدة أو ها أو 2000 ريال لمدة، طبعا هذا مثال نظري ولا غير، يعني عادة أنا أقل شيء يوم. فهذا المقصود بحساب النمر، يعني أن يكون 1 مقابل 1، يعني أن يكون هناك تساوي فيما يتعلق بانتفاع أو ما يتعلق بمقدار المبلغ والمدة. طيب ما حكم هذه المعاملة؟ طبعا هي بديل إيش؟ اللي هو صورته شيء قرض بفائدة. إيه مع الرهن، الرهن عقد توثيق جائز ما في إشكال. هو المشكلة بيش؟ بالزيادة. هم مش يسمونه في التعامل إنه بيع أوراق، لأنه في ثمن لهذه الأوراق. فما حكم هذه؟ لا ما فيها بيع وسلف، هذه كلها قروض، ما في بيع. من اللي قال بيع وسلف؟ ها هذا السؤال، وش حكمه؟ ها نعم. طيب افتحوا صفحة 1378، ترى مستند مهم هذا، مستند جواز القروض المتبادلة إذا كانت مبنية على أساس المساواة، ترى هذا ضابط مهم كما ذكرنا قبل قليل، بين الطرفين أن المنفعة لا تخص المقرض وحده بل هي مشتركة بينهما، وقياسا على جواز السفتجة بجامع أن المنفعة في كليهما لا تخص أحد المقرضين بل هي مشتركة بينهما. السفتجة معروفة ها؟ طبعا وبعض الفقهاء يجعلها في باب القرض ويجعلها، أو بعضهم يتناولها في باب الحوالة. قال ابن قدامة وروي عن الإمام أحمد جوازها لكونها مصلحة لهما جميعا. وقال عطاء كان ابن الزبير يأخذ من قوم بمكة دراهم ثم يكتب لهم بها إلى مصعب بن الزبير بالعراق فيأخذون منه، فسئل عن ذلك ابن عباس فلم يرى به بأسا. وروي عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن مثل هذا فلم يرى بها بأسا، وممن لم يرى به بأسا ابن سيرين والنخعي والصحيح إلى آخره. ثم قال والصحيح جوازه لأنه مصلحة لهما من غير ضرر بواحد منهما. هذا كلام ابن قدامة في المغني. والشرع لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيها بل مشروعيتها، ولأن هذا ليس بمنصوص على تحريمه ولا في معنى المنصوص فبقي على الإباحة. المعد المستند يقول ولعل هذا هو الفارق المؤثر بين القروض المتبادلة ومسألة أسلفني أسلفك التي منعها كثير من الفقهاء المتقدمين، لأن أسلفني أسلفك معاملة واحدة فيها شرط لمصلحة المقرض، بينما القروض المتبادلة منظومة عقدية تهدف إلى تحقيق التعاون بين الطرفين، إذا احتاج أحدهما للنقد أقرضه الآخر دون مزية لأحدهما على الآخر. فالشرط أسلفك يمكن أن يكون مرة لصالح الأول ومرة أخرى لصالح الثاني إذا كان كل منهما مقرض ومقترض. هذا على كل حال مستند المعيار، والمسألة يعني فيها أبحاث خاصة في هذا الموضوع لمن أراد الاستزادة فيها. في إدارة سيولة البنك دائما يحتاج البنك يعني تركيبة البنك التجاري دائما ما يحتاج، يسمى البنك المركزي هو المقرض الأخير أو الملاذ الأخير في إدارة سيولة. أحيانا يحتاج البنك إلى كاش سيولة فيأخذها من البنك المركزي، وأحيانا يكون عنده فائض سيولة فيعطيها البنك المركزي. نأخذ الضوابط لو سمحتوا، الضوابط ضوابط القروض المتبادلة، أن يكون حساب النقاط بما يحقق العدالة، فلا يجوز اشتراط لأحدهما أفضلية أو زيادة في حساب النقاط سواء كانت مشروطة عند الاقتراض أم كانت على سبيل الشرط الجزائي. باء هذا شرط مهم، وهو ألا تتحول هذه النقاط إلى نقود. يتم يعني بعضهم بكل ثلاثة أشهر يعيد، كل ثلاثة أشهر أو كل ستة أشهر يعيدون احتساب النقاط من جديد، فيقول لا أنا تبقى لي 10 نقاط لم أستخدمها، يعني ما احتجت أني أقترض منك هذه المدة، أعطني بدالها كاش. قال لا يجوز أن تتحول المعاملة إلى تعويض نقدي، كان يتفق على أن تتحول هذه النقاط إلى مبالغ نقدية عند عدم الوفاء بها. جيم أن يراعى عند حساب القرض المتبادل أصل القرض ومدته فقط، ولا يجوز حساب فوائد على تلك القروض. هذه أيضا بقية كلها بدائل للتأمل فيها، أعتقد أنها واضحة، كلها تغطي أو تؤول إلى المنتج التقليدي. البديل الأخير للتأمل، أعتقد أن البديل الأخير هو بديل لأذونات الخزينة حسب اللي أعرفه في تطبيقات البنوك السعودية. البديل الأخير ليس بديلا للريبو والريبو العكسي، وإنما بديل لأذونات الخزينة، فيعقد البنك مع البنك المركزي أو وكيله عقد تورق، ثم يضمن البنك المركزي هذا الوكيل أو هذا الأصيل، ويكون وثيقة الضمان هذه تشبه أذونات الخزينة عند البنك التقليدي، ثم يقوم بمعاملة الريبو والريبو العكسي برهن هذه الوثيقة يسميها في بعض البنوك وثيقة التزام أو ضمان التزام مع مؤسسة النقد. فلعل يراجع ويتأمل هذا. هذا تقريبا أبرز ما في هذا المعيار. إذا كان أحد عنده سؤال أو استفسار سواء في هذا المعيار أو المعايير السابقة، إجارة الأعيان أو إجارة الأشخاص أو الجعالة. نعم، إيه، على أن كلاهما يستفيد من الآخر، يستفيد من هذا المنتج. يعني أن وجهة نظر من وضع في المستند أن أسلفني أسلفك قد تكون منفعة لأحدهما دون الآخر. يعني هذا اجتهادهم.